قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس الماضي عند شروط الصلاة ونبتدي بها إن شاء الله في هذا الدرس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. فإن قلت لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة في هذا الموضع، بمعنى أنه قدمها على صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، فالجواب هو أن الشروط كما سيأتي معنا يلزم أن تتقدم على الصلاة، تكون متقدمة على الصلاة مصاحبة لها إلى حين الانتهاء منها، فهي متقدمة في الوجود على أركان الصلاة وواجباتها. ولهذا قدمها المؤلف رحمه الله تعالى في الذكر في هذا الموضع. وشروط الصلاة، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ومعنى قوله سبحانه: فقد جاء أشراطها، يعني فقد جاءت علاماتها. أما الشرط في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة شرط للصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة، فقد يكون الإنسان متطهرا ولا يكون مصليا، لكن لا يمكن أن يكون مصليا صلاة شرعية وهو ليس متطهرا. فالشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي ظاهرة، ذلك أنه إذا وجد الشرط فكأنه علامة على وجود المشروط أو قرب وجوده. وشروط الصلاة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها ستة، وهي تسعة شروط، منها ثلاثة شروط هي شرط في كل عبادة وليست خاصة بالصلاة، ومنها شروط خاصة بالصلاة وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. فشروط الصلاة تسعة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، وقد تقدم معنا الكلام في هذين الشرطين وأنهما شرطان لوجوب الصلاة وشرطان لصحتها أيضا. والشرط الثالث من شروط العبادات ومنها الصلاة شرط التمييز، فالتمييز شرط من شروط الصلاة، لكنه شرط صحة لا شرط وجوب، شرط صحة لا شرط وجوب. والعلماء يقولون بأن التمييز شرط في كل العبادات إلا عبادة واحدة، وهي الحج، وذلك لمجيء النص الذي يدل على صحة حج الصبي وإن لم يبلغ سن التمييز، كما يأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج. أما سائر العبادات فإنها لا تصح من الصبي غير المميز، وإنما صحت العبادة في الحج من غير المميز استثناء في ورود النص بشأنها. هذه الشروط الثلاثة كما قلت هي شروط في كل عبادة. الشرط الرابع شرط دخول الوقت، الشرط الخامس شرط الطهارة، الشرط السادس شرط ستر العورة، الشرط السابع شرط اجتناب النجاسة، الشرط الثامن شرط استقبال القبلة، الشرط التاسع شرط النية. فهذه هي شروط الصلاة على سبيل العد، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى تفصيلها وما يتعلق بها من أحكام. نعم، قال شروطها قبلها. نعم، قال المؤلف رحمه الله شروطها قبلها، يعني شروط الصلاة تكون قبلها وتستمر معها حتى الانتهاء منها. فلو تخلف شرط من الشروط في أي موضع من الصلاة، كأن يحدث في آخر الصلاة أو يكشف عورته عمدا في آخر الصلاة، بطلت صلاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى شروطها قبلها، ولعله أراد بهذا الكلام التمييز بين الشروط والأركان، فإن شروط الصلاة وأركانها يشتركان في الوجوب، ويشتركان أيضا في كونها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا يجبرها سجود السهو، فتشترك في الأحكام. والفرق بينها أن الشروط تكون قبل الصلاة وتستمر معها، إلا النية فإنهم قالوا تكون مصاحبة للدخول في الصلاة. أما الأركان فإنها لا توجد قبل الصلاة، وإنما توجد أثناء الصلاة ولا يلزم أن تستمر معها. فالقراءة الفاتحة ركن لا يستمر في كل الصلاة، وإنما هو في موضع من الصلاة فحسب. نعم، منها الوقت. قال المؤلف رحمه الله منها الوقت، وعبر المؤلف رحمه الله هنا في الزاد بقوله منها الوقت، بينما عبر نفس المؤلف الحجاوي رحمه الله في الإقناع، وعبر صاحب المنتهى وغيرهم من الفقهاء بقولهم دخول الوقت. والتعبير بدخول الوقت أدق، القول بأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة أدق من القول بأن الوقت شرط من شروط الصلاة. لماذا؟ لأن الشرط هو دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل وقتها بعذر أو بغير عذر. أما الصلاة بعد الوقت فإنها تصح مع العذر. أما صلاة الجمعة كما سيأتي معنا فمن شروطها الوقت لا دخول الوقت، لأنه لا يصح أداؤها جمعة بعد الوقت لا بعذر ولا بغير عذر، إذا خرج وقتها صلوها ظهرا. ولهذا الأقرب أن نعبر بالنسبة للصلوات الخمس بدخول الوقت، أما صلاة الجمعة فنعبر لها بالوقت. إذا تبين هذا فإن الوقت أو دخول الوقت هو أهم شروط الصلاة على الإطلاق، هو أهم شروط الصلاة الخاصة على الإطلاق، ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر. فإن قلت وماذا يترتب على القول بأن دخول الوقت هو أهم شروط الصلاة على الإطلاق، فالجواب أنه لو تعارض هذا الشرط مع شرط آخر فالمقدم هو تحقيق شرط دخول الوقت، ولهذا لو كان الإنسان لا يجد ما يستر به عورته أو لا يجد ما يتطهر به إلا بعد خروج الوقت كان المقدم أن يأتي بالصلاة في وقتها حتى وإن تخلف شرط ستر العورة إذا لم يستطعه أو شرط الطهارة إذا لم يستطعها ولهذا فشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة على الإطلاق، ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله تعالى. والدليل على أن الوقت شرط من شروط الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع العلماء على اشتراط الوقت ودخوله للصلاة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوك الشمس يكون إذا فاء الفي، يعني إذا زالت الشمس، هذا دلوكها إذا زالت إلى جهة المغرب فهذا دلوك الشمس. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والوقت في الحقيقة هو السبب وجوب الصلاة، فالصلاة تجب عند دخول وقتها، ويتكرر وجوب الصلاة كلما تكرر دخول الوقت. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم. والطهارة من الحدث والنجس. والطهارة من الحدث والنجس. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو شرط الطهارة. وقد تقدم معنا أن الطهارة نوعان: طهارة الأحداث برفعها، وطهارة من الأنجاس بإزالتها. وقد تقدم الكلام فيها وفي أحكامها في كتاب الطهارة، ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. وسيأتي تفصيل لشرط الطهارة من النجاسة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى جعله شرطا مستقلا، وهو إزالة أو اجتناب النجاسة، جعل اجتناب النجاسة شرطا مستقلا من شروط الصلاة، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله لاحقا. والدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بالإضافة إلى إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى مرة أخرى إلى شرط الوقت، ففصل الأوقات ابتداء وانتهاء. نعم. قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بوقت الظهر، ولعله فعل ذلك اقتداء بما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في متفق عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما عدد أوقات الصلاة بدأ بوقت الظهر، فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. فلعل المؤلف رحمه الله بدأ بوقت الظهر اقتداء بما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي بعض الأحاديث كحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقت صلاة الفجر، والأمر في هذا واسع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت بداية وقت الظهر، وأوقات الصلوات ابتداء وانتهاء منها ما هو مجمع عليه بين أهل العلم، ومنها ما هو مجمع على ابتدائه دون انتهائه، ومنها ما هو مجمع على انتهائه دون ابتدائه، والأمر في ذلك واسع. ونحن ها هنا سنقتصر على مذهب الحنابلة، وإلا خاصة من يتابعنا من الخارج قد يكونون على مذاهب أخرى مثل مذاهب الحنفية أو غيرهم، ويختلف الفقهاء في بعض أوقات أو في أوقات بعض الصلوات مثل وقت صلاة العصر، ففيها خلاف مشهور. الذي يعنينا هنا حتى لا يحصل التشتت عند طالب العلم أن نذكر أوقات الصلوات بحسب مذهب الحنابلة كما ذكرها المؤلف رحمه الله. وهذه الأوقات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قد جاءت في عدد من الأحاديث، منها حديث بريدة، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال الراوي: فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، يعني يقول هل انتصف النهار، بمعنى أنه صلى في أول وقتها. قال: ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين غاب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق. هذه الصلوات في اليوم الأول. ثم في اليوم الثاني قال الراوي: ثم أخر الفجر حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس، يعني كأنه يقول قاربت الشمس أن تطلع. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الحديث، حديث أبي موسى في صحيح مسلم، أراد أن يعلم السائل تعليما عمليا، فصلى في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم أخبر السائل بأن الوقت بين هذين. وهذا من الأحاديث التي اعتمدها الحنابلة في تحديد أوقات الصلوات، والأحاديث كثيرة كحديث عبد الله بن عمر وغيره. قال المؤلف رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال، هذا هو بداية وقت الظهر من الزوال، يعني من زوال الشمس. ومعنى زوال الشمس أي ميلها إلى جهة المغرب، ميلها إلى جهة المغرب، ميلها من كبد السماء، من وسط السماء إلى جهة المغرب. وهذا كما قلت هو معنى قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوال الشمس. هذا هو بداية وقت صلاة الظهر، ويمتد هذا الوقت، قال المؤلف رحمه الله، إلى مساواة الشيء، إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، يعني إلى أن يكون ظل كل شيء طوله إضافة إلى ظل الزوال. الشمس حينما تكون في أول النهار يكون الظل جهة المغرب، ثم يتقاصر الظل شيئا فشيئا ويبقى ظل يسير في جهة المشرق، ثم تزول الشمس ويعود هذا الظل يزداد شيئا فشيئا. فهذا الظل الذي بقي، الذي هو فيء الزوال، لا يكتسب في الوقت، وإنما يمتد الوقت إلى أن يكون ظل الشاخص كطوله مع ظل الزوال الذي كان موجودا عنده أو موجودا قبل الزوال. واضح إخوان؟ ولهذا فإن في الزوال يختلف من حيث الطول والقصر باختلاف البلدان وباختلاف الوقت. يعني في الزوال في وقت الشتاء يكون أطول من في الزوال في وقت الصيف، لأن الشمس تكون مائلة عن كبد السماء، أليس كذلك؟ فوقت الظهر إذن يكون إذا كان ظل الشيء كطوره مع ظل الزوال. نعم. وتعجيلها أفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعجيلها، يعني تعجيل الظهر أفضل. والقاعدة ها هنا أن تعجيل الصلوات كلها في أول وقتها أفضل، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. والمستثنى من التعجيل هو بالنسبة للظهر في الحالتين التي سيذكرهما المؤلف معنا بعد قليل، إذا اشتد الحر وإذا كان في حالة غيم وصلى مع جماعة. وكذلك يستحب تأخير العشاء إلى قبيل ثلث الليل، وكذلك يستحب تأخير المغرب لمن أراد الجمع بمزدلفة من الحجاج. أما ما سوى هذه الحالات فالأصل هو أفضلية تقديم الصلاة في أول وقتها. فإن قلت: وما هو الدليل على أن الأفضل هو أداء الصلاة في أول وقتها؟ فالجواب أن النصوص الدالة على أفضلية أداء الصلاة في أول وقتها يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: نصوص عامة تفيد المسارعة في الخيرات، والمسارعة في الخيرات تقتضي أن يبادر الإنسان إليها في أول وقتها، كقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا واستبقوا الخيرات، ونحوها من النصوص. ثانيا: نصوص خاصة في أداء الصلاة كلها من حيث العموم في أول وقتها، ومن ذلك حديث أم فروة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي العمل أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في أول وقتها. فهذا النص يفيد أفضلية الصلاة في أول وقتها إلا ما استثني. النوع الثالث من النصوص هي النصوص الخاصة بأفراد الصلوات، كقول عبد الله بن عمر في الصحيحين في مواقيت الصلاة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقية، يعني والشمس مرتفعة، وهذا يكون في أول وقت العصر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستثنى من استحباب تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها يستثنى صورتان، وهما: تفضل. إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا اشتد الحر حتى ولو صلى وحده، حتى ولو صلى منفردا، لأنه قد يظن الظان أن هذا التأخير لا يكون إلا في حالة صلاة الجماعة، لكن المذهب أن هذا يشمل المصلي وحده والمصلي المنفرد ولو كان في بيته. والدليل على استحباب تأخير الظهر إذا اشتد الحر أحاديث الإبراد، منها ما في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر، وأوضح العلة. فإن قلت: وما قدر الإبراد؟ يعني إلى أي قدر يتأخر في صلاة الظهر؟ فالجواب أن بعض العلماء قالوا إنه يتأخر بقدر أن يزداد الظل ذراعا أو ذراعين. الحالة الثانية من الحالات التي لا يستحب فيها تعجيل الظهر وإنما يكون تأخيرها أفضل، قال المؤلف رحمه الله: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، إذا كانت السماء غائمة وصلاها في جماعة، إذا توفر هذان الأمران، كانت السماء غائمة وصلاها جماعة. فإن قلت: ولماذا كان تأخير الصلاة مع الغيم ووجود الجماعة أفضل؟ فإنهم قالوا: ليكون الخروج إليها وإلى صلاة العصر خروجا واحدا، فيكون أرفق بالناس خشية المطر ونحوه، فإذا أخروها إلى آخر وقتها ثم انتظروا وصلوا العصر في أول وقتها كان هذا أرفق بهم، فيؤدون الصلاة في خروج واحد. نعم. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها. نعم. يلي وقت الظهر وقت العصر. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ويليه وقت العصر، وهذا يفيد بأن وقت العصر يأتي بعد انتهاء وقت الظهر مباشرة، فليس بينهما فاصل. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى: ويليه وقت العصر. فبناء عليه يمتد وقت العصر أو يبتدئ وقت العصر من كون ظل الشاخص مثله مع فيء الزوال إلى مصير الفيء، يعني إلى مصير الظل مثليه بعد فيء الزوال. هذا هو وقت صلاة العصر. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تحمر أما لم تصفر الشمس. وهل اصفرار الشمس هو أو هل اصفرار الشمس يكون عند مصير ظل الشاخص مثليه بعد فيء الزوال؟ الجواب أنه يكون بعده، خاصة في وقت الصيف يكون ظل الشيء مثليه مع فيء الزوال قبل أن تصفر الشمس. لكن المذهب، ولهذا نقول الأحوط، أن يصلي العصر قبل أن يكون ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال. قال المؤلف رحمه الله: والضرورة. هذا الوقت الذي ذكرته قبل قليل هو وقت الاختيار، فصلاة العصر لها وقتان: وقت ضرورة ووقت اختيار. فوقت الاختيار يبدأ من وقت الظهر، من انتهاء وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، هذا هو وقت الاختيار. والدليل عليه الأحاديث السابقة. ثم يبدأ بعد ذلك وقت الاضطرار أو وقت الضرورة إلى غروب الشمس. فإن قلت: وما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة؟ فالجواب أن وقت الاختيار هو الذي تؤدى فيه الصلاة، أما وقت الضرورة فلا يجوز تأخير الصلاة له إلا لعذر، ولا يجوز للمختار أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة. هذا هو الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة. والصلوات كلها وقتها واحد، إلا صلاة العصر لها وقتان: وقت ضرورة ووقت اختيار، وصلاة العشاء أيضا على المذهب لها وقت اختيار ووقت ضرورة. فإن قلت وما هو الدليل على كون غروب الشمس؟ فالجواب هو ما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قد يقول قائل: وهل ينشأ عن ذلك أثر فقهي؟ نقول: نعم، إن من صلاها قبل مغيب الشمس لعذر يعتبر قد صلاها أداء لا قضاء. ولهذا المرأة أيضا لو طهرت من حيضها قبل مغيب الشمس بدقائق فإنها تقضي صلاة العصر لأنها أدركت وقت الضرورة. واضح إخوان؟ ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقتي العصر، وقت الاختيار ووقت الضرورة، ذكر بأن الأفضل هو تعجيلها في أول وقتها مطلقا، فليس ثمة ما يستثنى في العصر مثل ما استثنينا في الظهر، وإنما يسن تعجيلها في أول الوقت مطلقا. وصلاة العصر عند جمهور العلماء هي الصلاة الوسطى التي قال الله تبارك وتعالى فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت المغرب. تفضل. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. نعم، ويليه وقت المغرب، يعني يلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب. ففهمنا من ذلك أن وقت المغرب يبدأ بمغيب الشمس، بمغيب كامل القرص وليس بعض القرص، وإنما إذا غاب كامل قرص الشمس فهنا يبدأ وقت المغرب، ويمتد وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. والمراد بالحمرة أي الشفق الأحمر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تعجيلها، يعني يسن تعجيل المغرب، لكن يستثنى من ذلك مسألة واحدة ذكرها المؤلف، وهي: إلا لليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع، المراد بجمع هي مزدلفة، يعني أن من قصد مزدلفة محرما فقصدها من عرفة محرما وقد وصلها بعد دخول وقت المغرب فإنه يصليها مع العشاء جمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وصل مزدلفة عند مغيب الشمس، يعني عند أول وقت المغرب، فالسنة في حقه أن يصليها أيضا في أول وقتها. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع، وأيضا هو الذي ذكره ابن النجار في المنتهى. نعم. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. نعم، ويليه وقت العشاء، والعشاء على المذهب لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار يبدأ من انتهاء وقت المغرب، يعني يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ويستمر على المذهب إلى ثلث الليل الأول، ويستمر إلى ثلث الليل الأول. وذكر المؤلف رحمه الله أن الأفضل هو تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فتأخير العشاء أفضل مطلقا إذا كان ليس فيه مشقة. قال المؤلف رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني من مغيب من ثلث الليل إلى الفجر الثاني هذا هو وقت الضرورة، فلا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر. وقد قلت لكم قبل قليل بأن العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار ينتهي عند ثلث الليل الأول، أما وقت الضرورة فإنه يستمر إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وهو البياض المعترض جهة المشرق، تفريقا بين الفجر الأول والفجر الثاني، أو الفجر الصادق والفجر الكاذب. فالفجر الصادق هو الفجر الثاني، وهو الذي يكون معترضا في المشرق ويستمر الضوء شيئا فشيئا إلى أن تطلع الشمس. أما الفجر الأول أو الفجر الكاذب فإنه يكون مستطيلا وتعقبه ظلمة، وتعقبه ظلمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، يعني إذا لم يشق عليه. نعم. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. ويليه وقت الفجر، يعني يلي وقت العشاء وقت الفجر، فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، بالإضافة إلى حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمر وغيرها من الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها. وصلاة الفجر الأفضل تعجيلها أيضا، لكن ها هنا مسألة، وهي أننا إذا قلنا أن الأفضل هو تعجيل الصلاة في أول وقتها فإن هذا إنما يكون بعد تحقق دخول الوقت، لا أن يكون التعجيل يخشى معه أن يكون أداء الصلاة سابقا للوقت، وإنما متى تحقق من دخول الوقت فتعجيل الصلاة في حقه أفضل. نعم. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتدرك الصلاة، وهذه مسألة مهمة. عندنا مسائل في الإدراكات: إدراك الوقت، وإدراك الجماعة، وإدراك الجمعة. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن إدراك الوقت، فيقول: وتدرك الصلاة، يعني يدرك أداء الصلاة أداء بحيث أنه يحكم على الإنسان بأنه صلاها أداء لا قضاء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم طلعت الشمس فإنه يعتبر على المذهب مصليا الفجر أداء لا قضاء. والقاعدة باختصار أن جميع الإدراكات على المذهب تكون بإدراك أقل جزء من الصلاة، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك وقت الصلاة، وإذا أدرك تكبيرة الإحرام أدرك وقت صلاة الجمعة، وإذا أدرك قدر التسليمة قبل أن يسلم الإمام أدرك صلاة الجماعة على المذهب، كل هذا على المذهب. أما صلاة الجمعة فإدراك وقتها يكون بإدراك تكبيرة الإحرام، وإدراك جماعتها يكون على المذهب بإدراك ركعة. إدراك جماعتها يكون بإدراك ركعة، وإدراك وقتها يكون بإدراك تكبيرة الإحرام. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام في صلاة الجمعة. فإن قال قائل: وما هو أهم أثر على تحديد وقت إدراك الوقت؟ يعني ما الأثر المترتب على قولنا بأنها تدرك بقدر تكبيرة الإحرام أو أكثر من ذلك؟ قلنا بأنه يكون مصليا لها أداء. وثمة أثر مهم يأتي ذكره في كلام المصنف، أنه من أدرك من هذا الوقت قدر تكبيرة إحرام ثم ارتفع التكليف عنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة إذا عاد عليه إليه تكليفه، لأنه قد حكم له بإدراك الصلاة، وستأتي معنا هذه المسألة بعد قليل. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متيقن. نعم. قال المؤلف رحمه الله لما ذكر وقت الصلاة قال بأن الإنسان لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، فيكفي في الوقت أو دخوله يكفي فيه غلبة الظن، وهذا يكون بأحد أمرين: إما باجتهاد يجتهد حتى يغلب على ظنه بأن الوقت دخل، أو بخبر متيقن، يعني أخبره شخص ثقة عن يقين بأن الوقت دخل. أما الخبر المظنون فلا يعمل به في دخول الوقت، وإنما يعمل بالخبر المتيقن أو باجتهاده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متفرعة على هذه المسألة، وهي: ما هو الحكم لو تبين أنه قد أدى الصلاة قبل وقتها؟ نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. نعم. إذا أحرم باجتهاد، من أحرم بالصلاة إما أن يكون باجتهاد أو بخبر متيقن أو بغير اجتهاد، فإن كان بغير اجتهاد فإنه يعيد الصلاة مطلقا، يعيد الصلاة مطلقا. أما إذا دخل في الصلاة باجتهاد فلا يخلو الحال من ثلاثة أحوال، إما أن أو من أربعة أحوال، من أربعة أحوال: أن يتبين له بأنه صلاها في وقتها فتجزئ عنه. الحالة الثانية: أن يتبين له أنه صلاها بعد وقتها فتجزئ عنه كذلك. الحالة الثالثة: أن يستمر لا يعلم هل صلاها قبل الوقت أو بعد الوقت فتجزئ أيضا، لأنه صلى باجتهاد والأصل براءة الذمة. الحالة الرابعة: أن يتبين له بأنه قد صلاها قبل الوقت، فهنا تكون صلاته قبل الوقت نفلا ويجب عليه أن يقضيها، ويجب عليه أن يقضيها. وهذا معنى كلام المؤلف أنه إن أحرم باجتهاده فبان قبله فنفل، وإذا لم يبن أنه صلى قبله وهي الحالة الثلاثة الباقية فحكمه أنه فرض تبرأ به ذمته. فهذه الجملة المختصرة اشتملت على الحالات الأربع التي ذكرتها قبل قليل. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نعم. هذه المسألة متفرعة عن قولنا بأن وقت الصلاة يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها أو مقدار التكبيرة. فقال المؤلف إن المكلف إذا أدرك من وقت الصلاة قدر تحريمه، هذا قد يكون 5 ثواني قدر قول الله أكبر، إذا أدرك من وقت الصلاة هذا الوقت اليسير ثم زال تكليفه بأن أصيب بجنون مثلا، أو المرأة حاضت، فإذا طهرت المرأة وعاد التكليف لهذا الذي ارتفع التكليف عنه زال الجنون عنه فإنهم يصلونها، وهذا معنى كلام المؤلف قضوها. لماذا؟ لأنهم لما أدركوا من وقتها قدرة كبيرة لزمتهم، وهم معذورون في عدم الأداء لكنهم ملزمون بالقضاء. وهذه المسألة يحتاجها كثيرا النساء، فالمرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، ما دامت أدركت جزءا يسيرا من وقت الصلاة فيجب عليها قضاء هذه الصلاة إذا طهرت. وهل تقضي ما يجمع إليها بعدها؟ يعني أدركت قدر دقيقة من صلاة الظهر ثم حاضت، إذا طهرت نأمرها بقضاء صلاة الظهر، وهذا واضح. فهل نأمرها بقضاء صلاة العصر التي تجمع إليها؟ الجواب لا، وإنما تقضي صلاة الظهر فقط، لأنها هي التي وجبت عليهم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله قضوها فقط. وعندنا مسألة أخرى وهي عكس هذه المسألة، من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بقدر تكبيرة إحرام. تفضل. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. نعم، من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها ولو بقدر تكبيرة الإحرام، ومن أمثلة ذلك أن يسلم الكافر وأن يبلغ الصبي وأن يعقل المجنون وأن تطهر الحائض، كل هؤلاء صاروا أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها ولو بلحظات. قال المؤلف رحمه الله لزمته وما يجمع إليها قبلها، فلو أن الحائض طهرت قبل مغيب الشمس بدقيقة، أو بلغ الصبي قبل مغيب الشمس بدقيقة، أو أسلم الكافر قبل مغيب الشمس بدقيقة، أو عقل المجنون قبل أو أفاق المجنون قبل مغيب الشمس بدقيقة، فإن هؤلاء صاروا أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، فوجب عليهم قضاء الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فيقضون العصر والظهر. فإن قلت هم أدركوا وقت العصر فقضوها، لكن لماذا يؤمرون بقضاء الظهر مع أنهم لم يدركوا وقتها؟ فالجواب هو أن وقت الصلاتين المجموعتين يكون وقتا واحدا للعذر، وقت الصلاتين المجموعتين يكون وقتا واحدا للعذر، فلما أدرك وقت الأخيرة لزمه ولزمتها بالنسبة للحائض قضاء الأخيرة وقضاء ما يجمع إليها قبلها. فنلاحظ أيها الإخوة الفرق بين هاتين المسألتين، هذه المسألة الثانية والمسألة الأولى السابقة. نعم. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قضاء الفوائت، فذكر حكمه بأنه واجب، وذكر أنه واجب فورا مع مراعاة الترتيب. والدليل على وجوب القضاء فورا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها دليل على وجوب قضائها فورا، وجوب قضائها فورا. طيب، أحيانا يكون على الإنسان صلوات كثيرة، قد يكون عليه مثلا 30 40 50 100 صلاة، فهل يجب عليه أن يقضيها كلها فورا؟ الجواب نعم، يقضيها كلها فورا إلا إذا أضر ذلك ببدنه أو معيشته، كأن يضر به في طلب معاشه. أما إذا كان لا يلحقه هذا الضرر فإنه يجب عليه أن يقضيها كلها فورا. هذا الشرط أو هذا الأمر الأول أنه يجب القضاء فورا. الأمر الثاني أنه يجب القضاء بالترتيب مرتبا، يجب قضاء الصلوات بالترتيب. فإذا كان عليه صلوات خمسة أيام يبدأ بصلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء وهكذا. وبعض الناس يخطئ فيظن أنه يصلي كل صلوات في ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نعم، قال المؤلف رحمه الله يسقط الترتيب في صورتين ولا يسقط فيما عداهما. الصورة الأول بالنسيان، فإذا نسي سقط الترتيب الواجب. وهل يسقط بالجهل؟ يعني لو جهل وجوب الترتيب، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يسقط بالجهل، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وترتب على قولنا بأن الترتيب يسقط بالنسيان أنه لو نسي صلاة العصر ولم يذكرها إلا بعد أداء صلاة المغرب فإنه لا يجب عليه أن يعيد صلاة المغرب إذا صلى العصر، لأن الترتيب يسقط بالنسيان. وثمة صورة أخرى، وهي أنه لو نسي صلاة المغرب من يوم وصلاة العصر من يوم آخر ونسي أي اليومين أول، فهنا لا يدري بأي هاتين الصلاتين أول بالنسبة له، فيسقط الترتيب لأجل النسيان. ثم قال المؤلف رحمه الله وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني يسقط الترتيب كذلك إذا خشي أن يخرج وقت الاختيار للصلاة الحاضرة. ولاحظوا بأنه قال وقت الاختيار ولم يقيد ذلك بوقت الاضطرار. ومثال ذلك لو أن شخصا نسي صلاة الفجر ولم يذكرها إلا قبل خروج وقت صلاة العصر المختار بدقيقتين، فهنا يصلي العصر ثم يصلي الفجر ويسقط الترتيب لأنه يخشى من فوات وقت الاختيار للصلاة الحاضرة ومراعاة وقت صلاة الحاضرة التي تفوت أولى من مراعاة وقت هذه الصلاة المنسية، أو أولى من الترتيب بالنسبة للصلاة المنسية. نعم. قال رحمه الله ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة الخاصة، وهو الشرط السادس إذا نظرنا إلى الشروط من حيث العموم، وهو شرط ستر العورة. والعورة في اللغة هي الشيء المستقبح، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تحديد العورة التي يجب سترها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب ستر العورة وأنه شرط من شروط الصلاة، حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله وغيره. وقد دل الدليل أيضا على وجوب ستر العورة، فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأولى ما يدخل في الزينة هو ستر العورة. ودلت السنة أيضا على وجوب ستر العورة، ومن ذلك حديث عائشة الذي رواه أبو داود رحمه الله في سننه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إذا تقرر وجوب ستر العورة فما هو القدر الواجب في ستر العورة؟ قال المؤلف رحمه الله فيجب بما لا يصف بشرتها، القدر الواجب هو أن يكون الثوب الذي يستر العورة لا يصف العورة، لا يصف البشرة، بمعنى أنه لا يظهر من وراء هذا الثوب سواد البشرة إذا كانت سوداء أو بياضها إذا كانت بيضاء. والملاحظ أن بعض الرجال يخلون بهذا الشرط، فبعض الناس في الصيف يلبس سراويل قصيرة ويلبس ثيابا شفافة تشف عن الفخذ وهو عورة، فيخشى على صلاة هذا من البطلان لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة. وها هنا مسألة، وهو هل يجب في الستر كذلك ألا يصف الحجم؟ الجواب أن هذا غير واجب، هذا إن تيسر فهو حسن لكنه ليس بواجب، وإنما الواجب هو ستر اللون. وقول المؤلف رحمه الله فيجب يشمل أيضا وجوب ستر العورة حتى عن نفسه، فلو أن المصلي مثلا أدخل رأسه في جيب ثوبه وهو يصلي فاطلع على عورته بطلت صلاته، لأنه يجب عليه ستر عورته حتى من نفسه، حتى ولو كان في الظلام يجب عليه ستر العورة. نعم. قال: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ضابط العورة ذكر تحديد العورة، والعورة التي يجب سترها في الصلاة وخارج الصلاة تختلف باختلاف الإنسان، ولهذا يمكن القول بأن العورة من حيث مقدارها باختلاف الناس تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول عورة الرجل، وكذلك من بلغ 10 سنين، وكذلك الأمة، وكذلك أم الولد، وأم الولد هي الأمة إذا أنجبت ولدا من سيدها، وكذلك المبعض الذي المبعضة الذي أعتق بعضها، وكذلك المدبرة التي علق عتقها على وفاة سيدها، وكذلك المكاتبة. هؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة، هذا هو النوع أو هذا هو القسم الأول، عورة هؤلاء من السرة إلى الركبة. والسرة والركبة ليستا من العورة، الركبة والسرة ليستا من العورة، وإنما العورة ما بينهما. وها هنا أحب التنبيه إلى خطأين يقع فيهما كثير من الرجال فيما يتعلق بستر العورة. الخطأ الأول أن بعض الناس خاصة من الشباب يلبس قميصا فانيلة قصيرة بحيث أنه إذا ركع أو سجد انحسرت عن أسفل ظهره، وهذا القدر من أسفل الظهر يكون دون السرة، فيكون في هذه الحال قد انكشفت شيء من عورته، فيخشى عليه من بطلان صلاته، فيتنبه الإنسان في حال الصلاة. هذا هو الخطأ الأول. الخطأ الثاني أنه يلاحظ أن بعض المحرمين بالعمرة أو بالحج من الرجال يعقد الإزار أسفل من السرة، يعقد إزاره أسفل من السرة، ويترتب على ذلك أن تكون منطقة تحت السرة مكشوفة، وربما صلى بهذه الحال، وأنا رأيت وأنتم ترون أناس يصلون في الحرم بهذه الحال، وهذا صلاته باطلة لأنه قد كشف شيئا من عورته عمدا، صلاته باطلة، فينبغي التنبه لذلك وتنبيه الناس لئلا يقعوا في هذا الخطأ. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني عورة الصبي من 7 سنين إلى 10 سنين، وهذا عورته هما الفرجان فقط على المذهب، القبل والدبر فقط. القسم الثالث الصبي دون 7 سنين، وهذا يقول الفقهاء ليس له أو لا عورة له. القسم الرابع قال المؤلف رحمه الله: وكل الحرة عورة إلا وجهها. المرأة الحرة كلها عورة، فلا يطلع على شيء منها، بل يجب الستر إلا وجهها، وهذا في الصلاة. أما في خارج الصلاة أيضا فإنها تستر وجهها وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب. نعم. ويستحب صلاته في ثوبين. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر الواجب في ستر العورة ذكر ما يستحب، فقال إنه يستحب أن يصلي في ثوبين، يعني يصلي مثلا في إزار ورداء، يصلي في قميص، يصلي مع السراويل، يصلي بإزار ورداء ونحو ذلك. نعم. ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. يعني هذا هو القدر الواجب في ستر العورة في الصلاة. في صلاة النافلة يجزئه أن يستر عورته إذا كان رجلا من السرة إلى الركبة، لا شك أنه يعني لم يأتي بكمال الزينة، لكن هذا مجزئ وصلاته صحيحة. أما في صلاة الفريضة فيجب عليه مع ستر العورة أن يغطي أحد عاتقيه، يغطي أحد منكبيه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. نعم، هذا هو ما يتعلق بصلاة المرأة. فالمستحب أن تصلي في درع، والدرع المراد به القميص والخمار، وهو ما تضعه على رأسها وتديره من تحت حلقها، والملحفة وهو الثوب الذي تلتحف به، وهو ما يشبه ما يسميه بعض الناس عندنا جلال الصلاة أو ملحفة الصلاة. أما المجزئ فهو ستر العورة التي سبقت معنا. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. نعم، هذه مسألة مهمة ذكرها المؤلف لما ذكر شرط ستر العورة، ذكر الحكم فيما لو حصل الإخلال بهذا الشرط. والإخلال بهذا الشرط يكون من أحد وجهين: إما أن يكون بانكشاف العورة أو شيء منها، أو يكون بالصلاة بثوب محرم، يعني ستر عورته أو صلى بثوب محرم. فما الحكم في هاتين الحالتين؟ نبدأ في صورة انكشاف بعض العورة. المؤلف رحمه الله يقول: من انكشفت بعض عورته وفحش. انكشاف العورة له صور يمكن تلخيصها في الكلام الآتي، فنقول إن من انكشفت عورته أو بعضها لا يخلو من حالين: إما أن يكون انكشاف العورة عن عمد فهو مبطل للصلاة مطلقا، سواء كان قليلا المنكشف أو كثيرا، سواء طال الوقت أو قصر، متى ما كان انكشاف بعض العورة عمدا فإنه مبطل للصلاة. الحالة الثانية أن يكون عن غير عمد، يعني أن يحصل الانكشاف خطأ، فإنه يكون مبطلا للصلاة إذا كان المنكشف فاحشا. فلو أنه انكشفت سوءته ولو لمدة قصيرة بطلت صلاته، لكن لو انكشف بعض فخذه عن جهل فإنها لا تبطل صلاته. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله انكشف بعض عورته وفحش. وفهمنا من ذلك أنه إذا كان المنكشف غير فاحش فإنه لا تبطل الصلاة بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله أو صلى في ثوب محرم. كذلك إذا صلى في ثوب محرم كأن يصلي في ثوب حرير بالنسبة للرجل، أو يصلي في ثوب مغصوب بالنسبة للرجل والمرأة، فإن هؤلاء يكونون قد صلوا بثوب محرم فتبطل صلاتهم. وكذلك الحال فيما لو صلى في مكان مغصوب، فالبقعة المغصوبة الصلاة فيها حكم الصلاة في الثوب المغصوب من حيث أنها الصلاة تبطل وتجب إعادتها. قال مؤلف أو نجس، يعني صلى في ثوب نجس، ومفهومه أنه حتى لو كان صلاته في الثوب النجس لأنه لا يجد غيره. مفهوم كلام المؤلف أنه حتى لو صلى بالثوب النجس وهو لا يجد غيره فإنه يعيد، وهذا هو المذهب. ثم قال المؤلف رحمه الله لا من حبس في محل النجس. إذا حبس الإنسان في محل النجس فإنه يصلي في هذا المحل ولا تجب عليه الإعادة، بخلاف من صلى في ثوب النجس فإنه تجب عليه الإعادة على المذهب. نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. نعم. ما الحكم فيما إذا كان الإنسان لا يجد ما يستر كامل عورته وإنما يجد ما يستر بعض العورة؟ قال المؤلف رحمه الله من وجد كفاية عورته سترها، يعني سترها وجوبا، فإذا وجد ما يكفي لستر عورته وجب عليه سترها، حتى وإن كان لا يجدها لكن يجد الثمن الذي يشتريها به فإنه يجب عليه أن يشتريها بثمن المثل أو زائد عن ثمن المثل يسيرا، بخلاف ما إذا كان زائدا عن ثمن المثل كثيرا فإنه لا يجب عليه الشراء. قال المؤلف رحمه الله وإلا فالفرجين، إذا لم يجد إلا ما يكفي بعض عورته فالمقدم في الستر هما الفرجان، فإن كان الذي يجده لا يكفي ستر الفرجين معا فالمقدم بالستر هو الدبر، وهذا سواء كان للرجل أو للمرأة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أعير سترة لزمه قبولها، لو أنه أعير سترة فيجب عليه أن يقبل هذه الإعارة ولا يرد ذلك بحجة أنه يلحقه من جرائها منه أو نحو ذلك. نعم. قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدى. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صلاة العاري، وقد تقدم معنا في أول حديثنا بأن شرط الوقت هو أهم شروط الصلاة على الإطلاق، ولهذا فإن الإنسان لا يترك الصلاة في وقتها حتى وإن تخلف أي شرط من شروط الصلاة الباقية، مثل شرط ستر العورة، فلو أنه لم يجد ما يستر به عورته وجب عليه أن يصلي في الوقت ولو عاريا. وكيف يصلي العاري؟ قال المؤلف رحمه الله يصلي العاري قاعدا بالإيماء، يصلي قاعدا، فلا يصلي قائما وإنما يصلي قاعدا لأن هذا أستر له، وكذلك بالإيماء، فلا يركع ولا يسجد وإنما يومئ إيماء حتى لا تنكشف أو لا ينكشف قدرا أكبر من عورته. لكن قال المؤلف رحمه الله استحبابا فيهما، يعني أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وقوله فيهما عائد على قوله قاعدا وقوله بالإيماء. فلو أنه صلى قائما أو صلى قاعدا وركع وسجد فإن صلاته صحيحة، لكن المستحب على المذهب أن يصلي قاعدا بالإيماء. هذا ما يتعلق في صلاته بنفسه. أما ما يتعلق بالإمامة فالعراة على المذهب يكون إمامهم وسطهم لئلا يطلع المأمومين على عورته، إلا أنهم استثنوا من هذه المسألة صورتان، وهي إذا ما كان هؤلاء العراة عميانا فإن الإمام يكون أمامهم لأنهم لن يروا عورته، وكذلك إذا كانوا في ظلمة شديدة فإنه أيضا يصلي أمامهم لأنهم لن يروا عورته. أما ما سوى هاتين الصورتين فإنه يصلي وسطهم، نعم، ويصلي كل نوع وحده. ما معنى قوله ويصلي كل نوع وحده؟ يعني يصلي كل نوع من العراة من الرجال والنساء وحده، فلا يأتم الرجال فلا يأتم النساء بالرجال، لأن النساء يصلين خلف الرجال، فإذا صلينا مع الرجال اطلعنا على عورات الرجال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يصلي كل نوع وحده. فإن شق، يعني إذا كانوا في مكان واحد ويشق أن يخرجوا أو ما شابه، قال المؤلف صلى الرجال واستدبرهم النساء حتى لا يرى النساء الرجال حال الصلاة، ثم عكسوا يصلين النساء ويستدبرهن الرجال حتى لا يروهن حال الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترة وبنى وإلا ابتدى. ما الحكم لو أنه صلى عاريا أو صلى وقد انكشفت بعض عورته لعدمها، لعدم ما يستر به عورته، ثم وجد سترة قريبة؟ قال المؤلف رحمه الله إن وجدها في أثناء الصلاة ستر وبنى، وفهمنا من ذلك أنه لو لم يجدها إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته الأولى صحيحة ولا يجب عليه القضاء حتى وإن كان في الوقت. فإذا وجدها وهو في أثناء الصلاة فلا يخلو من أن تكون سترة قريبة يمكنه أن يأخذها ويلبسها ويستتر بها دون أن تكثر حركته في الصلاة، فإنه في هذه الحالة يستر نفسه ويكمل صلاته. فإن كانت بعيدة تستلزم حركة كثيرة فإنه يبتدئ الصلاة من جديد، يبتدئ الصلاة من جديد، بمعنى أنه يقطع صلاته ويستر عورته ثم يبتدئ الصلاة من جديد. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الشرط الثالث من شروط الصلاة والسادس من شروط الصلاة على سبيل العموم، وهو شرط ستر العورة. ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في أحكام ستر العورة أتبع ذلك بالكلام في بعض هيئات اللباس المكروهة أو المحرمة في الصلاة وخارج الصلاة، ونقف عند هذا القدر إن شاء الله ونكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس القادم. وإذا كان هنالك أسئلة أو إن شاء الله نسمعها في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.